وحشر لسليمان جنوده من الجن فتبسم ضاحكا من قول ذا

Gracias.

معك وتعليك بخير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا خلقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والله لو سبق قلوبنا ما شبعت من كلام رسوله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تأثر من آيات الله بيننا، فلها علينا أن نخالط فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الحصان القارئ بإذاعة التلفزيون وقارئ السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا والمقيم بمدينة كفر زيات. تليفون 29-92 كفر زيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. من الله شيء لست عليك يا رب. بسم الله ألم نجعل له عليك يا رب. عليك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله يسعدك. الله يسعدك. الله اكبر. Thank you.